طيب الزمان المعتبر في المفقود أما على القول الراجح فهو ما أدى إليه اجتهاد الحاكم هذا الزمان المعتبر ويختلف باختلاف الناس واختلاف الأحوال واختلاف السلطان والمذهب أنه إذا فقد وله 90 سنة فإنه يجتهد الحاكم وما دون 90 إن كان ظاهر عادة الهلاك ينتظر به 4 سنين منذ فقد إن كان ظاهر عادة السلامة ينتظر به إلى 98 سنة منذ ولد فإذا كان ظاهر الهلاك يقولون 4 سنين إذا كان ظهر السلامة 90 سنة إلا إذا فقد وله 90 سنة فيجتهد الحاكم نعم هذا معنى نعم هو السبب الآن موجود سبب القذف موجود وشرطه غير موجود لأنه ما يكون موجود إلا إذا فقد الموجود الظاهر أنه يرجع إلى المجد إذا عفى عن القصاص فقط القصاص ومنها لو أمره غيره لا أمره من مثل ما قال صاحب المغني يعني ما يصح ما يجوز أن يضيع قبله حتى يختم بموته ومنها لو أمره غيره بإعفاء عمد يظنه أنه لسانه فتبين أنه يحتمل تحقيقه أنا من أعتقى عبداً فيه ومثل ثم تبين أنه عبده لكن يرجع هنا على الآن بذاته بتبريده له ويحتمل أن لا ينفذ لتبريده بخلاف ما إذا لم يغر أحد أنه غير معذور ويمكن رفته بمخاطبة بالملكة بالمخاطبة بالعكس بحد إعراض غيره طبيعة بعكس الهاجر والمتلاعب فينفذ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يطلقها غاما انها امراه بوقت ثم تبين انها امراه وقد تخرج هذه من السنه عن اهل السنه ما اذا نادى امراه له فعد وجدت امراه اخرى فطلقها بدون مناداه فانه ايها انه تطلق فانه تطلق المناداه وحدها ولا تطلق الموجهه في الباطن وفي الظاهر ورجع فعلى هذا لا تطلق الموكل على هذا لا تطلق الموكل في صلاتها هنا طيب لا هذه الموكلات الدنيا ها هنا وهذا كذلك على هذا لا تطلق الموكل في صلاتها هنا وقد يفرق بينهما بأن الطلاق هنا يساق إلى جهة المقصودة فلن يحتاج بفرقه يصير بفرقه. رأيت أنه يقول عندي ثلاث الأصل ولعلها يصير بفرقه بفرقه يعني ولعلها يصير المهم عندكم بفرقه عنها لا بفرقه بفرقه عندي فإن الطلاق يصير بفرقه عنه حجم ولعبا لا هم لك الطلاق. ومنها الصحيح في هذه المسألة العتق والطلاق أن هذا يرجع إلى النية. فإذا كان إنسان ما نوى المرأة ولو وجهها بالطلاق فإذا أمر قال طلق امرأة في هذه فقال لها أنت طالق وتبين أنها امرأة المؤلف ذكر فيها الخلاف والصحيح أنها لا تطلق. لماذا؟ ما نوى أنها طلق هو يطلق على أنها امرأة موكل. وكذلك لو قال أعتق عبدي هذا أو أعتق هذا العبد فأعتقه يظنه عبد من؟ عبد الآمر. فالصحيح أن عبده لا يعتق. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الرجل ما على باله أن يطلق زوجته ولا أن يعتق عبده. وكونه غرة لا يقتضي أن نعطيه حكم القاصد الناوي. ما هي النية؟ مثل ما قلنا يطلق ما ناوي. إذا نادى امرأته وقال أنت طالق وتبين أن المناداة غير اللي هو طالق فإن العبرة بما نوى. العبرة بما نوى أشار إليها قال أنت طالق يظنها زينب مثلا فتبينها ما تطلق. هذه تطلق لأنه نواها. فقوله أنت وإن كان يعين هذه المرأة لكن عينها على أنها هي فلانة التي نواها فالأعمال بالنية. نعم أيهم إلا أنهم يقولون إن المواجهة بالطلاق تطلق وإن كان نوى غيرها. نقول لا المواجهة بالطلاق إذا لم ينويها فلا تطلق إنما الأعمال في النيات. مواجهة يعني خطبها قال أنت طالق المواجهة. آخر جملة فإن الطلاق يصير بفرق عنه. نعم إلا يقولن الطلاق لما قال أنت طالق وواجهها ثم قال أنا أردت المطلقة الثانية يقول هذا أشبه ما الهزو واللعب والطلاق ما فيه هزو ولا لعب فيقع على التي عينها وإن كان لا يريده. فالصواب أنه لا يقع عليه وأن هذا ليس بهازل ولا لعب ولا أراد هذا لا أراد الطلاق أن لا أراد أن يقع الطلاق على هذه المرأة لا هزوا ولا جدا. ها؟ أيهم تطلق المنوية أما الثانية المواجهة ما تطلق. وقد تبين وجود الفرق في صحته وهذا يبين ان من مساله انتفاء الى مساله بيع الهاجم والمذكور مطلقا وهو قول القاضي وقال ابو الحقان في الفارق هو صحيح وهذا يوضح وجه مطلق البيع في المسائل المطلوب بها. واضح الغاص الآبق لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه حين البيع. فإذا اشترى آبق أن يظن أنه لا يقدر على تسليمه وهو في الواقع يقدر لأن الآبق موجود مثل في بيت فلان ممسوك وهو موجود في بيت فلان فهل يصح البيع بناء على ما في نفس الأمر أو لا يصح بناء على ما في ظن المكلف. يقول فيه وجهان، وصاحب المغني ذكر احتمالا بالوسط، يعني إذا كان يعتقد أن بيع الآبق لا يصح فإنه لا يصح، لأنه إذا اشتراه في هذه الحال صار متلاعبا، أما إذا كان لا يدري عن ذلك فإن البيع يصح لأنه غير متلاعب، وقد تبين أن هذا العبد مقدور على تسليمه. نعم. قال أبي الثمانية وستون. كم صفحة؟ بعضهم هي نوعان أحسن، يعني لأن اللي عندكم توهم أن الواو للعقل وهو للاستماع، واللي عندنا ما فيها عقل، اللي عندنا أحسن، لكن عندنا فيها علامة استفهام. من عندكم؟ هنا. ها؟ طيب. هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه نية الجاذب فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلب فظن تكفي مثله في إيقاع العبادة أو يكفي. لا يعني يكفي؟ لا التوى لا تخسر، لا مثل ها هنا وهنا وذلك وهذا ها؟ لا هذا يختلف معي وشي شلون وهي نوعان حدود ولا تشتغل وعندهم ما يشتغل. طبعا هنا التذكير والتأنيث سواء. طيب نبدأ. لكن لا تقول اني اجد كل واحد معنى اني اوبخكم على هذا. نوعان احدهما ما يشترط فيه نية الجاذب فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلبة ظن يكفي مثله في ايقاع العباده او العقل فغلبت الظن بدخول الوقت وطهاره المال والشرب ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك إذا قل لا يظن نفسه ما إذا صدر. نعم. ومن أمثلة ذلك ما إذا قل لا يظن نفسه محدثا أتبين من طهارة. ومنها فهم التوقعات الآن إيقاع العبادات أو المعاملات أو غيرها مع الشك في وجود شرط الصحة، هل يقع وتصح العبادة وهو شرط في شرط صحتها أم لا؟ يقول مالك هذا نوعان، النوع الأول ما يشترط فيه الجزم، فالذي يشترط فيه الجزم لا يصح مع التردد والشك في شرط صحته. لماذا؟ لفواص الشرط، إلا إذا كان التردد غلبة ظن يكفي في مثله إيقاع العبادة والمعاملة. فمثلا إذا غلب على ظنه أن وقت المغرب قد دخل ولم يتأخر لأنه غيب، فهنا يجوز أن يصلي ولا لا؟ يجوز، مع أنه متردد. لو قيل له هل تجزم بأن الشمس غربت لقال لا، لكن يغلب على ظنه. هنا نقول الصلاة تصح مع هذا التردد. كيف تصح مع التردد؟ نقول لأن هذا التردد فيه غلبة ظن يكفي في مثله إيقاع العبادة، ولهذا جاز الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفطروا في يوم غيب ثم طلعت الشمس. إفطارهم هنا هل هم متيقنون غروب الشمس؟ لا، ما تيقن، لأنه لو تيقن ما طلع، لكن يغلب على ظنهم أن الشمس قد غربت. الآن جاز الفطر مع غلبة الظن، إذا جاز الفطر تجوز صلاة المغرب ولا لا؟ تجوز، مع غلب الظن. لو صلينا المغرب بناء على غلبة الظن واستمر الشك ولم يتبين لنا أن الشمس غربت ولا أنها لم تغرب فالصلاة صحيحة، لكن لو تبين أنها لم تغرب وجب علينا أن نأتي بالصلاة، وتكون الصلاة التي صليناها نفلا نفلا بناء على قاعدة معروفة في الفقه، وينقلب نفلا ما بان عدمه. نعم. كيف الصوم؟ كم؟ القائل الثاني وهو السكون يقال عبادات له العقول او غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقه على تحقيق ذلك الشرط ام لا؟ هي نوعان احدهما على عندنا تحقيق تحقق نحطه نسخه عندك تحقق ما يشترط فيه نية جازمة فلا يصح إيقاعه بها للتردد ما لم يكن الشك غلبة الظن يبقي مثله في إيقاع العبادة أو العقل فغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الإيمان والثوب ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا قد لا يظن نفسه موحدا فتبين أن تطهر. ومنها لو شك هل ابتداء مدة الشقين في السفر أو الحضر طيب إذا صلى يظن نفسه محجرا فتبين مطهرا، هذا على وجهين. الوجه الأول أن يظن نفسه محجرا وكان على طهارة فهذا تصح العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثاني أن يغلب على ظنه أنه مطهر وكان محدثا فيقول انه محدث ولكن اظن انه يظن انه متطهر، فظن كلام المؤلف انه اذا بان متطهرا فان صلاته تصح، ولكن هذا خلاف المذهب، فانه اذا كان محدثا وشك هل تطهر ام لا فانه لا يصلي حتى يتيقن انه يطهر ولو غلب على ظنه أنه اتطهر، لأن الأصل بقاء الحدث والحدث المتيقن فلا يزول إلا بيقين. نعم. ومنها لو فتح الحياة مدة مسح الخفين في السفر أو الحضر فمسح يوما آخر بعد انقضاء مدة الحضر ثم تبين أنه تبعها في السفر لزمه إعادة الصلاة بالشك، وهل يلزمه؟ للشك الله أحسن. وهل يلزمه رعاية الوضوء في وجهان؟ أحدهما لا يلزمه وجه جزمة المغني، لأن الوضوء يصح مع الشك في سببه، فمن شك في الحدث فتوضأ ينوي رأسه ثم تبين محدثا. والثاني يلزمه لأن المسح أخطى ولم تتحقق إباحتها فلم يصح، فمن قطع وهو يثق في جواز القطع. الظاهر كلام المولى أصح، لأن النص صحيح له وقفة لكنه تابع للوضوء. أيه؟ إن هو الأصل ما يقول إذا شك له في حضر أو في سفر إيه؟ هو الغلب جاء المحضر وبعضهم يقول لا الأصل بقاء الحضر، إذا شك له ابتدأها في حضر أو سفر فالأصل انه ما صار حتى الان يكون تداها في الحضر. وبعضهم يقول الأصل عدم المسح إذا كنت زدائها في السفر. ومثل هذه الواجب عليهم إذا شك الواجب عليهم أن يقتصر على يوم وليلة. ولهذا قال في ذلك المستقنع أو شك في ابتدائه فمسح مقيم فمسح مقيم. نعم إيه نعم نعم لرفع الشك. هو الآن إنما فعل هذا لرفع الشك، يقول إن كان متوضئا فرجدين وإن كان محدثا فلا حدث ما في شيء. نعم هذا ما ذكره المؤلف تعلق. طيب الصحيح ما ينتقل الوضوء لا ينتقل الوضوء. ومنها لا يتوضأ من إناء مشتبه ثم تبين أنه طاهر لم تصح طهارته في المشهور وقال القاضي أو سكن يصح وهو يرجع إلى تصح لا بالتاء. وقال القاضي أبو حسين تصح وهو يرجع إلى أن الجزء لصحة الوضوء لا يشترط كما سبق. ومنها لو توضأ شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض إنسانا وحيدا أو الوقت. ومنها لو توضأ شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض إن كان محدثا أو الوقت قد دخل إن كان محدثا أو الوقت قد دخل ولله وشون أو الوقت إن كان قد دخل لا أو الوقت قد دخل لا الله إن كان عندك فيها ما لها وإلا فالتدليل أو المعنى. فذكر ابن عقيل أنه يجزئه لأن هذا حكمه ولو لم ينو فإذا نواه لم يضره. صح رجل توضأ ساكا في الحدث ما تقول له مثله فنوى إن كان محدثا فهذا قرض يعني وضع لرفع الحدث وإن كان غير محدث فهو تجري. والثاني صلى الفرض قد غلب على ظنه في كل وقت لكن ما تيقظ يجوز أن يصلي الفرض بهذا ولا لا؟ يجوز. فقال إن كان فرضا إن كان الوقت قد دخل فهو فرض وإلا فهو نعم. يقول ابن عقيل انه يفعل لان هذا هو الحكم فاذا تبين مثل بعد انه محدث صار فرضا اذا تبين ان الوقت قد دخل صار نفلا فان لم يتبين فهو فرض ففي هذه الحاله الان لا يقبل اما ان يتبين انه في الوقت او قبله او يبقى على ما هو عليه. ان تبين انه في الوقت ففرض في الصلاة وفرض في رفع الحدث يتبين المحدث. إذا تبين أنه لم يحدث فهو تجديد في الوضوء والحدث مرتفع من الأصل لأنه ما أحدث وهو بالنسبة للصلاة نفل فيعود الفريضة. إذا لم يتبين إيش فالصلاة فرض لأنه يجوز الصلاة بغلبة الظن. نعم لكن مهم هو غلب على ظنه غلب على ظنه اذا غلب على ظنه يصلي ولا ما يصلي؟ طيب صلى وتبين انه في الوقت لا هذا صحيح كذا تبين انها خارج الوقت فهي نفس. بقي ان يقال هل يصح بقي ان يقال في صلاه المغرب فيها اشكالان. الاشكال الاول أنه هل يصح أن يتنفل مع وجود وقت النهي؟ لأن ما قبل الغروب وقت نهي. وثانيا هل يتنفل بواحدة؟ بثلاث قصدي. المشهور من المذهب أنه يجوز التنفل بالثلاث، يجوز التنفل بالثلاث وبالواحدة أيضا وبالسنجاء وبالأربع، لكن الصحيح أن التنفل بالوتر غير مشهور، فلا يكون عليها الله ورسوله، فيكون مردودا. أما ولكنه لم يتيقن الآن، إنما نقول لأنه لم يتيقن أنه نفل. وكذلك نقول بالنسبة للصلاة قبل الغروب، يقول لم يتيقن أن الشمس لم تغرب، بل إنه يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فلا يؤاخذ بهذا. نعم. أيه يفوق زين خلاص. نعم أي صحيح. نعم نعم ولا ما خاف تكون قاعد تقرر. نعم نعم. لو كان له مال حاضر وغائب فأدى زكاة ونوى أنها عن الغائب إن كان سالما وإلا تطوع فبان سالما أداه بما ذكرنا. وحكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه لأنه لم يخلص النية عن الفرض، ويتخرج من الوجه التي قبلها أنه لا يصح. يتخرج ويخرج ما يخرج ما يخرج. ويتخرج من الوجه التي قبلها أنه لا يصح، وأولى لأن هناك لم يبن على أصل مستصحب ولكنه بنى على غلبة ظن بدخول الوقت، وهو يكفي في صحة الصلاة. كيف ويتخرج منه وجه في التي قبلها أنه لا يصح، في التي قبلها أنه لا يصح، نعم، ولكن سبق أنه يصح في التي قبلها، نعم. ومنها إذا نوى ليلة الكتف إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، فهل يجزئه عن رمضان إن وافق؟ ينبني على أن نية التأمين هل تشترط لرمضان؟ فإن قلنا تشترط وهو المشهور في المذهب لم يجزئ، لأنه لم يلزم بالتأمين ولم يبني على أصل مستصحب يجوز الصيام فيه، بخلاف مسألة الزكاة. وهذا بخلاف ما لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه، وإلا فأنا مفطر، فإنه يصح صيامه في أصح الوجهين، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده، لأنه حكم قومه مع الجن. والثاني وهو لأنه واضح، يعني لأنه كذا واضح. هو حكم قوله مع الذهب، يعني وهو قول أبي لا يجزئه للتردد. ونقل صالح عن أبيه أنه يجزئه النية المترددة مع الغم دون الصحر، لأن الصوم مع الغم لا يخلو من تردد ينافي الجزء، فإذا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره بإلا في حال الصحر. تردد في النية، فإذا ترددت في النية أو النية، لا، فإذا تردد في النية أجل من قراءة الصواب. فإذا تردد في النية، تردد في النية، احذف التاء حط في حط بدل التاء في فإذا تردد في النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره بخلاف حاله. طيب نعم عندنا نعم، لكنها نسخة حكم الصوم مع نسخة. فلا يضره بخلاف حالة الصحيح، فإنه لا يحتاج فيها إلى حال بدون تاء حالك. هو الأكثر عند الفقهاء أنهم يأنسون حال، والصحيح الأصح عدم التأنيث، حال مؤنثة معنى لا لفظا. فأنتم كثير من الناس يؤنثونها لفظا، يقول في هذه الحالة والصواب في هذه الحال. نعم في حال الصواب حال، الحال الأولى صح، ما تقول الحالة الأولى، تقول الحال الأولى ولا تقول الحال الأول أيضا، فهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى. أحوال صح، أحوال صح، أحسن من حالات. نعم من حال تصلح، يعني حال مؤنث، حالات مؤنث حال. نعم إذا تردد في النية إلى الآن ما صححته، فإذا تردد في النية فقد نوى حكم الصوم معه، يعني مع التردد. والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة فالصحيح في المستحى، وقد سبق من أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن تجوز لها النكاح، ثم تبين أنه كان جائزا للصحة والجامع. ثم تبين أنه كان جائزا وفي الصحة. نسخة ثانية، نسخة ثانية، لكن وفي الصحة أحسن، وفي الصحة أحسن. ها أيهم أيهم؟ هنا هذه امرأة فقد زوجها، وإذا فقد الزوج يضرب له المدة المعروفة حتى يقوم بما فيه. هذه المرأة تزوجت قبل ثمان مدة، ثم تبين أنه كان معك قبل أن تتزوج. أين؟ طيب هذا المفقود ضربنا له مدة أربع سنوات، قلنا إذا مضى أربع سنوات ما جرى خبر فهو ميت. المرأة هذه بعد ما مضى سنتان تزوجت، إذا الآن ما تمت المدة ما جرى تزوج، ثم تبين أن زوجها كان قد مات بعد سنة من فقده، يعني قبل أن تتزوج، فإذا الزواج الآن صحيح، لأنه كان من امرأة ليس لها زوج، لكنه مشكوك في صحته، فيخير. أيه؟ لأن هذا المرأة تبين أنها أن زوجها قد مات قبل أن تتزوج، فقد وقعت النكاح الآن في حال يجوز أن تتزوج فيها، ففيها وجهان للأصحاب، وهذه مبنية على أن هذه العبرة بما في نفس الأمر أو بما في ظن المكلف، وقد سبق الكلام عليه بالقاضي اللي قبل هذا. ما يصح النكاح. لو كان له، لو كان له عند رجل أيه؟ طيب أخذنا ثلاثة. لا هذه من قبل، يعني قبل ما طاح. بس أخذنا ثلاثة أسئلة. لا لا ما ما أنت. ومنها لو كان له عند رجل جناني رودية فصارفه عليها وهو يجهل بصارها فبيه وجهها. ومنها لو كان. ومنها لو كان له عند رجل جناني رودية. جنانيه. جناني رودية. فصارفه عليها وهو يجهل بصارها. لا عندنا غني بالهاء صح عني فلا وهو يجهل بصارها ففيه وجهان، احدهما وهو قول القارئ المجرد لا يصح لانها ليست سالفه فتكون مصارفه عليها وهي في الجنه، ولا حاضره فتكون مصارفه على عين، والثاني وهو قول المعقل لا فتكون ما دي عندك ثامن سلاح فتكون مصارفة احدهم رغم أنه صراحة الإسلام صراحة شوي ولا حاضر عجيب الثاني وهو قول ابن عقيل أنه يصح لأن الأصح بقاؤها لأن الأصل لأن الأصل لأن الأصل لأن الأصل بقاؤها فصار تبيع الحيوان الغالي بالصفة فإنه يصح ما احتمال ثلاثة لأن الأصل لا ثلاثين مع احتمال ثلاثين لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقل وقال ها؟ لأن الأصل بقاء العقل العقل؟ لا بقاؤه يعني بقاء الحيوان الغائب نصفه؟ لا نعم لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقل وقال عندي في وقال مش عندك أنت؟ قال قال والله عندي بالواو صح بالواو وقال المعقلين فإن كانت باقية فقال الله وصح العقل وإن كانت حالفة تبين غلال العقل وهذا الذي قاله صحيح إذا كنفت بغير تحيط فأما إن كنفت ثلاثا مضمون في جنة فينزل كيف؟ خلفت بدون لا خلفت نتكلم عن العين والوديعة فأما إن خلفت خلفا مضمورا في الجملة فينبني على تعيين النقود للتعيين فإن قلنا يتعين تتعين فإن قلنا تتعين لن يصح العقد وإلا صح وقام الدنانير التي في الجملة مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه بالصرف التأمين فلا يصح على ما في الجنة يكون عندي إلا بالأسفل إلا إلا على الوجه الذي إيش عندك عندي مقام الوديعة إلا على الوجه إلا عندنا لا وحاط نصفة هي 711 إلا وهذا هو الصحيح إلا أمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد حط معكم المكبرات يا حط المكبرات يا سيدنا الغريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ومن هذا الوقت له في شراء الجارية فاشتراها له ثم جحد الموكل وقال فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد جئتكها فهل يصح أم لا على وجهين أحدهما لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي وابن عقيل والثاني يصح ذكره في الفاظ احتمالا لأنه تعليق على شرط واقع في أعلمانه فلا يؤثر ذكره في العقل كما لو قال جئتك هذه إن كانت جارية ويشهد له نص أحمد في رواية ابن منصور بصحة بيع الغائب إن كانت سالمة فإن هذا مقتضى إطلاق العقل فلا يعلم تعليق البيع عليه. إذا القول الصحيح في هذه المسألة أنه يصح لأنه إذا قال إن كنت أذنت لك فقد جئتك فهذا إذا تبين أنه قد أذن له يتبين أنه أذن له صار باعه بعد الموت وإن لم تبين أنه له فإنها للوكيل بالعقد الأول فهي إذن للوكيل على كل تقدير وقوله إن البيع لا يصح تعليقه الصحيح أنه يصح تعليقه وأن كل عقد يصح تعليقه لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. والأصل في الشروط في العقود الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. أقول إن الصحيح تعليق جواز تعليق البدء بالشرط، لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه هنا. وأما قوله إن كان بعثك هذا الغائب إن كان سالما فهذا واضح أنه تعليق على ما لا يصح البيع إلا بوجوده، لأن البيع لا يقع إلا إذا كان سالما. نعم. ومن حوالات في عهد كانت من سكة وقوع الصلاة فيه، قال أصحابنا هي رجعة صحيحة رافعة للشك، وهي المسألة التي أفتى فيها شريكم بأنها سيئة. عندي نصف حالي حطوا نصف اللي عندي مثل ما عندي مطبوع، لكن على الهامش نسخة وهذه هذا الوهي حطوا نسخة ثانية. وهي المسألة التي أتى فيها شريك بأنه يطلق ثم يراجع، وما أخذه أن الراجعة مع الشك في الطلاق يطيرها ثم علقة على شرط ولا يصح تعليقها، فلا يصح تمثيل قوله بمن شك فيها ثلاثة ثواب. عندنا ولا يصح، عندكم فلا يصح؟ لا فلا كالمعلقة على شرط ولا يصح تعليقها. عندنا ولا يصح تمثيل قوله، وانتم عشان عندكم تلفاء. نعم. فلا يصح تمثيل قوله لمن شك في نجاسة ثوبه فهم تأمر بتمثيل. إذا اللي عندنا أحسن، اللي عندنا أحسن، لأن تمثيل بمن شك في نجاسة مستقلها من المتفرع على طول ولا صح تعليقها. أنا عندي بالواقع ولا يصح تعليقها ولا يصح تمثيل قوله لمن شك في نجاسة ثوبه، حطوا على الأقل نسخة. عندكم فلا حطوا على الهامش نسخة ولا. ولا يصح تنزيل قوله لمن شك في نجاسة ثوبه فأمر بتنزيله ثم يغسله، وكذلك لم يصب من أدخل الرجع. عندنا وكذلك لكن لا وكذلك أحسن، وكذلك أحسن. وكذلك لم يصب من أدخل قوله في أقبال المؤثرين، فإنما أخذه في ذلك خفي عنه، فأما الرجعة مع الشك في حصول الإباحة بها فمن قال. يعني هذا القول وإن كان له بعض الوجه وهو كما يقول عامة قطع الشك في اليقين، لكن هنا دواء أحسن منه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنحن نقول ما دمت شاكا، ما دمت شاكا في نجاسة الثوب فالأصل الأصل الطهارة. ليس والله أنا شاك في نجاسة الثوب أروح أبول عليه ثم غسل. نعم. أو واحد يشك هل أحدث أو لا، ها يحدث علشان يتوقع. ذكرنا هذا دي. أن أقول الآن إن هذا غير صحيح. عندنا حديث صحيح واضح في أننا نبني على إيه؟ على اليقين في مثل هذه الأمور، واليقين أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنقطة الرجعة مع الشك في الطلاق، وأصلا ما صح ما وقع الطلاق حتى نصحح الرجعة، ولا يحتاج أن نقول راجع. ماذا نقول؟ ها؟ نقول الزوجة ما أفهم. أو طلق ثلاثا أو واحدة. عندنا كم؟ خلنا نشوف دقيق الكلام. فمن طلق وتفعل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع بالعدة فيصح عند أكثر أصحابنا هاهنا لأن الأصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاع ورجع باستيفاء له فصح ما شك في انقطاع. وعند الخرق لا يصح لأنه قد سيقطع سبب التحريم وهو الطلاق. فتصح مع الشك لأن رجعة استبقاء له ورجعة استبقاء له لا استبقاء له فتصح. كيف عندكم كذا؟ لا استبقى رجعة استبقى ما هي الشيفة المراجع يستبقى زوجته استبقاء له فتصح. ها؟ لا فتصح. ورجع استبقاء له فتصح مع الشك في القطاع. وعند الخرق لا يصح لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق. فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل التحريم بدون زوج وإصابة. عندنا فقد حصل به فإنه إن كان ثلاثا إن كان هل يشن نقل عنه؟ لا إن كان صح. طيب إن كان لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق. فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل له التحريم به فقد حصل به التحريم يا حمد فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة. وإن كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد. فرجعت في العدة لا يحصل بها الحج إلا على هذا التقدير فقط. فلا يزول الشك مطلقا فلا يصح ولا يزول فلا يزول لا أحسن ألف أحسن ها؟ كيف؟ أي نعم إذا خلصنا الكلام عليها نعم إلا على هذا التقدير فقط فلا يزول الشك مطلقا فلا تصح لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود المانع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع فيستصحب حكم وجود السبب فما يعمل بالحكم ويلغى المانع المرسوخ فيه. والله حطوك عندي بين قوسين عندي فيها تصحب حكم السبب لكن وجود بين قوسين من عندكم؟ إذا نحط عليها إشارة خاء يعني أنها نسخة. نعم فيستصحب حكم وجود السبب كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه كما يلغى مع تيقن وجود حكمه. وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرق في تعليله لأنه تيقن التحريم وشك في التحريم فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعة وليس بلازم الاجتماع والأولى. وظنوا ما يحصل. طيب هذه المسألة إذا طلق وشكها وطلق ثلاثا أو واحدة الأصل واحدة وهذا هو الذي عليه أكثر الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله أنها واحدة وحينئذ يحل له أن يراجعها، يحل له أن يراجعها لأنها واحدة والواحدة تراجع. وقال بعض العلماء الخرقي رحمه الله وهو صاحب المختصر الذي عليه المغني، المغني شرح لمختصر الخرقي، قال إنها لا تحل له. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تحل الرجعة إلا إذا تيقن أن الطلاق واحدة، وحينئذ إذا راجع فإن الرجعة مشكوك فيها، تكون الرجعة مشكوك فيها، فلا تحل به بها المرأة إلا بعد زوج، إلا بعد زوج. ولكننا نقول في الجواب على هذا إنها رجعة في شيء مشكوك فيه لكن حكم بأنه معدوم لأن الأصل الواحدة، الأصل الواحدة. هنا ومنها لو حكم حاكم في مسألة، الحاكم عندنا أل ما يحاكم ترى ما أحسب المعنى. ومنها لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره أثم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفا لنص صريح ذكره ابن أبي موسى. وقال الشامري بل ينقض حكمه لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا لو حكم بجهل لنقض حكمه مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم به، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى. وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق، أحدهما تنقض جميع أحكامه انتقاد لفقد أهليته وهو قول أبي الخطاب وغيره، الثاني ينقض كلها إلا ما وافق الحق المنصوص والمجمع عليه، وينقض ما وافق الاجتهاد لأنه ليس من أهله وهو اختيار صاحب المغني. ويشبه هذا قولة الوصي أنه هذا نعم، ويشبه هذا قول نصفة ويشبه هذا قولنا في الوصي الفاسق إذا قسم الوصية، فإن أعطى الحقوق للمستحق المعين يصح قبضه لم يضمن، لأنه يجب إيصاله إليه وقد حصل، وإن كان لغير معين فوتهان. نعم، إذا حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره فهو آثم لا شك فيها، آثم وعاصي. لماذا؟ لأنه حكم بهذه المسألة وهو يعتقد أنها خلاف الحق، مثل لو حكم في أن الغاصب في أن الغاصب لا يضمن بالسعر، نقص السعر، وهو يرى أنه يضمن نقص السعر، فهنا حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق بخلافه، نقول هو آثم. طيب هل ينقض حكمه؟ في هذا قولان للفقهاء رحمهم الله، والمذهب أنه ينقض حكمه لأنه خالف ما يعتقده، وهو بنفسه يقر الآن، يقر بأن الحكم باطل فينقض. والقول الثاني أنه لا ينقض لأنه حكم حكما موافقا لاجتهاد بعض العلماء فلا يكون منقوضا لأننا لا ندري الصواب فيما يعتقد أو فيما حكم به، ولكن صحيح أنه ينقض، وأن الحاكم إذا حكم بما يخالف النص أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده فإنه ينقض ولا بد. ولو لم يقل بذلك لصار فيه تلاعب الأحكام، فكل واحد يحكم بما يهواه لا بما يرى أن الهدى فيه. نعم كيف؟ نعم القاعدة تنفيذ الشيء مع الشك فيه. نعم ما يقع الأصل عدم النفوذ. السلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنها الحكم بإقبال من اتهم بالردة إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه حكم صحيح، وإن حصلت فرض في مستنده هل هو الإسلام المستمر على في مستنده. نعم لما خلناهم لأن أن ما يبت من هذا الضمير وإن حصلت تردد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على ما يدعي أو الإسلام المتجدد على تقرير صحة نفسه منه. وقد قال الخراقي: ومن شهد الصمد. نعم المتجدد. وقد قال الخراقي: ومن شهد عليه. إن كان عندك أنت نسخة مجدد يمكن. نعم. وقد قال الخراقي: ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفر فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. قال ابنوني: لأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك المرتد. قال: ولا حاجة في نموذ إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. ونقل محمد بن الحكم عن أحمد فيمن أسلم من أهل الكتاب ثم ارتد فسهل قول العذول أنه تلقى عن فهول وقال هو لم أفعل أنا مسلم. قال: أقبل قوله ولا أقبل شهادته. وذكر كلاما معناه أن إنكاره أقوى من الشهود. وكذلك نقل أبو طالب في رجل نقل عنه وكذلك نقل عنه أبو طالب في رجل فنصر فأخذ فقال لم أفعل قال يقبل منه. وعدل بأن المرتد يستتاب لعله يرجع فيقبل منه. فإذا أنكر بالكلية فهو أولى بالقبول. وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة. ثبت عليه مش عندك ثبت عليه. نعم. وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة ولا فيها أنه ورد منه غير إنكار الردة. وأما مسألة محمد بن الحكم ففيها أنه قال أنا مسلم وكذلك يحصل به الإسلام كالشهادتين فهو كالشهادتين. عندك بدون فهو لأن عندي مصحح الصحيح ومدعوة نسخة بعد. رحمك الله. وذلك يحصل به الإسلام فهو كالشهادتين. وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في رجوع الإسلام ولو ثبت عليه الردة بالبينة وهو خلاف قول أصحابنا. وأما إن ثبت كفره بإقراره عليه ثم أنكر فبالمؤمن يحتمل أن لا يقبل إنكاره. وإن سلمنا فلأن الحج هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حج الزنا. وأما إن ثبت كفره بإقراره عليه ثم أنكر ففي المؤمن يحتمل أن لا يقبل إنكاره. وإن سلمنا فلأن الحج هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت. يكون فقبل هو المعنى ما يختلف. نعم. فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت للبينة كما في حج الزنا. عندنا ها؟ ثمان ستين عند 86 نعم لا عند 86 إنه كفر يكمل قوله ولو شهدوا عليه بالردة لأن إنكاره للردة يستلزم الإسلام. على الصحابة يقول لا إذا ثبت أنه ارتد فلا بد أن يجدد إسلامه ولو أنكر لا ما نقبل ما يقولون منه يعني لو قال أنه مرتد يقول لا بد أن يجدد فيقول أنا مسلم أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكن نعم ها؟ الشك لأن شككنا الآن شككنا في ثبوت الردة بناء على اختلاف قوله مع الشهود هنا. فهل نقول إن هذا الشك يرتفع بإنكاره أو لا؟ نعم شرحنا هذا في التوضع هي شككنا الآن. فهل نبي حكم الإنكار هنا ونقول نقبل إنكاره كإقرار أو ورجوع لأنه يعني ما ثبت أصل الردة؟ نعم اي نعم سواء ثبت انه مرتد او لم يثبت كلامه الان لا لا ممكن اذا قال مثلا ما ارتد هو تارة نقول انه ارتد ولكن هو مسلم الان هذا واضح وتارة نقول ما ارتد ابدا والشهود يقولون لا نشهد انه مرتد وتارة يدعي عليه بدون شهود فالإمام أحمد يقول متى أنكر فهو معترف بالرجوع ولا نقبل الشهود لا على خلاف فيما إذا ثبت ردته بالبينة أما مجرد اتهامه بأنه ارتد إيه نعم شلون ما في سؤال ليش؟ لا لازم نسألها هذه القاعدة هذه من جنس قراءة البخاري بالليل لا بد من سؤال كيف لا إذا انتهى نحن اتفقنا عليه بالأول ننظر كيف هي أشياء تحتاج إلى مراد أرادنا. قال إذا الثمانون والثمانون الملك أرباب والمال ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. أما النوع الأول فهو عامة الملكات الوارية. نعم كيف؟ عندك؟ نعم معنى ما يختلف لكن من جهة المطابقة للعبارة التنكير أقرب مطابقة من غير ملك منفعة من كل اللي قبله كله منكر لكن ما يختلف معنى أقول مدى ما يختلف معنى نعم. أما النوع الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وهب وغير ذلك. واضح ها؟ هذا واضح فيه ملكين ومنفعة. أنا إذا بعت عليك هذا الكتاب ملكت عينه ومنفعته إذا وهبته ملكت عينه ومنفعته وهكذا. واعلم أن ابن عقيل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع الحنابلة على الإجماع. طيب قوله بالأسباب المقتضية لها مثل إيش؟ البيع الهبة الميراث الوصية الصدقة. نعم نعم. واعلم أن ابن عقيل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى. يملك خلينا نفتحه اللي عندنا مالك نفقه. وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى، وأن العبادة لم يكون سوى الانتفاع بها عن وجه المأذون به شرعا. فمن كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك المطلق، ومن كان مالكا لنوع منه فملكه مقيد ويختص باسم خاص يمتاز به كالمستأجر والمستأجر وغير ذلك. وكذا ذكر الزاهوني في كتابه ورع البيان وكذا ذكر الزاهوني في كتاب ورع البيان ورجحه شيخ تقي الدين رحمه الله على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع، ولكن ملك انتفاع عندكم إيه هذا ذات إيضاح أيضا صرح باسمه عندك إيه. وعلى كل حال إذا أطلق الفقهاء الشيخ تقي الدين فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما مثلا أما لو أطلق ابن حجر وغيره من المحدثين تقي الدين فهم أكثر من يطلقون على من تقي العيد، لكن الفقهاء الحنابلة إذا قالوا تقي الدين فهو شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع، ملك انتفاع هنا صح. على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك انتفاع، ولكن تقسيمها هنا وارد على المشهور. النوع الثاني المشهور يعني عند الفقهاء رحمهم الله أن هذا يملك العين والمنفعة. أما على ما ذكر ابن عقيل وصاحب الواضح لا أقرأ البيان فهو لا يمكن ملك الأعيان، لأن ملك الأعيان لله عز وجل، ولهذا لا يملك الإنسان التصرف فيها كما يشاء. لو أراد الإنسان أن يحلق ثوبه هل يملك ذلك؟ لا. فلو كان مالكا لعينه لكان له ذلك لأنه حر. إذن حقيقة الأمر أن ملك الأعيان لله عز وجل، لكن إن ملك الإنسان عموم الانتفاع بحيث لا يعارضه أحد من المخلوقين فهو المالك المطلق الذي يسمى عند الفقهاء أو على المشهور عند الفقهاء يسمى مالك العين والمنفعة. وإن لم يملك إلا شيئا معينا فهو غير مالك، يكون حسب ما تقيد به إما مستأجر أو مستعير أو ما أشبه ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب الخلف هنا قد يقول قائل إنه خلف لفظي، قد يقول قائل إنه خلف لفظي، لأن ما دمنا متفقين على أن هذا الذي يملك العين لا يمكن أن يتصرف فيها على وجه لم يأذن به الله، كلنا متفقون على هذا. لكن خلاف هل هذه ملك لي أو ملك لله وأنا أتصرف فيها حسب أمر الله عز وجل. وعلى القول الثاني لإختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذكر ابن عقيل لا يمكن أن يرد علينا تقسيم ملك العين والمنفعة، إنما هناك انتفاع مطلق وانتفاع مقيد. نعم نعم نعم إيه لكن أن تفعل بها مباشرة تتلف على حساب تتلف تدور على حساب كل ساعة تمضي فقد استوفيته، أما العيفة هي باقية. هذا هو الفرق. أي نعم هو دقيق، لأن أنا ملك المنفعة الآن، المنفعة كل ما مضى زمن انقرضت العين باقية الآن، لكن المنفعة إما أن تكون معطلة أو مستعملة في هذا الوقت. مثلا من الصبح إلى الظهر قد أكون أستعمل هذه المنفعة فأنتفع بها، وقد لا أستعملها فتكون معطلة لكنها قد فاتت الآن تعتبر بمنزلة الثالثة. ولهذا لو كنت مستأجرا ما أملك أني آخذ مقابل هذا من المؤجر، فهذا هو الفرق. ولا حتى الانتفاع ايضا لا يمكن ينتفع الانسان الا على وجه مأذون فيه الشرع. نعم. النوع الثاني ملك العين بدون منفعة، وقد اثبته الاصحاب في الوصية بمنافع واحد وبالرقبة الاخر او تركها للورثة. وقد قال احمد في رواية مهنة في من اوصى بخدمة عبده او ظهر دابة نعم ما فيها ضمير فيما أوصى بخدمة عبد هنا امتى ضمير فيما أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تسكن. فقال الدار لا رأس بها وأكره العبد والدابة لأنهما لموتان. قال أبو بكر الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع ذلك لأن الدار تحرز أيضا. وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة بدون إلقاء الوصية. قال شيخ وحمل القاضي حتى اللي عند عبد الرحمن دون وحمل القاضي كلام أحمد على كراهة دون إلقاء الوصية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد أحمد عنه لا عند نقاع إيه نخال عند قال ولا وقال طيب. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد أحمد أن الوصية لا تجوز إلا بما يلوم نفسه، فإن هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الحكم. من له أدنى نظر؟ طيب هو المعنى واحد لكن التعبير اللي عندك أحسن. نعم. فإن هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الفقه فولا أن يكون هذا الإمام مثل هذا الإمام. فولاً أن يكون مثل هذا الإمام، وإنما أراد أن العبد والدابة إذا أوصى بمنافعهما على التعديد فلم يترك للورثة ما ينتفعون به، فلا يجوز أن يكتب ذلك عليه من الميراث. فإنه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع، بل هو ضرر معه بجواز الوصية. وقد شرط الله بجواز الوصية اشتبع عليه بل هو ضرر النحو. وقد شرط الله تعالى لجواز الوصية عدم المضارة، لكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة، فلا يحتسب على الورثة منها شيء ولا يصح الإيقاع معها بالرقبة. ليش؟ وعندي فلا يحتسب كله. أنت عندك اثنتين فلا يحتسب، وعنده الأولى يحسب والثاني يحتسب، وعندنا كلهم يحسب. لكن اللي عندي مصحح، صح هذه يا عبد الرحمن فلا يحسب لتواصل لبر الأولى. ولكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة، فلا يحسب على الورثة منها شيء ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة. وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة للورثة أو الإيصاء بها لآخر بطلت الوصية لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة للآخر، ولا سبيل إلى توجيه أحد الأمرين تدخلان. أما إن وصى في وقت للرقبة الخمس وفي آخر بالمنافع لغيره فهو كمالا وصى بعينه اثنين في وقتين. واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقبة والعمرة ظهر لي أنه تدل يعني شيخ الإسلام الجنية رحمه واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقبة والعمرة فإنها تمليك للرقبة حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة كيف؟ عندنا تمليكا حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة وهذا المعنى منتسب في الوصية بسكن الدار لأن هذا تمليك منفعة خاصة ينتهي بموت الموصى له وبقرار الدار فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك بالسكنى في الحياة. والسلام على أهله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين، وهو ثالث بالاتفاق وهو ضربان، أحدهما ملك مؤبد ويندرج تحته صور منها الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع أنواعها إلا منفعة البر، فإن في دخول هذه الوصية وجهين، ومنها الوقت فإن منافعه وسيلة منفعة البر، يعني لو أوصى لشخص بمنفعة هذه الأمة فهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها، لكن هل يملك البر؟ يعني هل يملك أن يجامعها؟ في هذا وجهان، والراجح أنه لا يملك ذلك، لأن الله قال: والذين هم فروجهم حاضرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا الرجل لا يملك هذه الأمة فلا يحل له أن يستمتع منها. نعم. ومنها الوقت فإن منافعه وثمرات به مملوكة بالموقوف عليه، وفي مثله لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة. وهذه الفوائد المتعددة ذكر المؤلف في آخر القواعد. الموقوف عليه لا شك أنه يملك المنافع، مثل إذا وقفت هذا البيت على شخص فإنه يملك المنافع، يسكن أو يؤجر أو ما أشبه ذلك، وإذا وقفت عليه هذا البستان فهو يملك ثمرته ومنافعه، ولكن هل يملك الرقبة؟ في هذا خلاف. أما المذهب فيملك الرقبة إلا إذا كان الوقف عاما كعلى المساكين أو على من لا يملك كعلى المسجد، وأما إذا كان على قوم معينين يملكون فإنهم يملكون الرقبة والمنفعة. نعم. ومنها الأرض الخرجية المقرة بيد من هي في يده بالخراج يملك منافعها على التأمين. ودنا قبل نوزع من الأسئلة والأجوبة عن الشيء ولا. الضرب الثاني ملك غير مؤبد، فمنه إجارة ومنافع ومنها الأرض الخراجية المقرة في يد من هي في يده في الخراج يملك منافعها على التأمين. ثم وش الشيء الأرض الخارجية هنا الآن في الأرض الخارجية وشيء يملك منافعها عندك تملك منافعها ما هنا. الأرض الخارجية هي الأرض التي غنمها المسلمون ويضرب عليها خراج مستمر، يعني بحيث يقال لكل كذا وكذا متر درهم أو درهمان حسب ما يراه الإمام، وتكون بمنزلة الأجرة لهذه الأرض، لكنها مؤبدة، يعني أن صاحب الأرض الذي أخذها وهي خراجية تبقى بيده أبدا دائما وأبدا، ولا تحتاج إلى ضرب مدة. وإذا انتقلت إلى غيره، انتقلت الإجارة إلى الثاني وتعلقت بذمة الثاني وبرع الأول منها. نعم. والضرر الثاني ملك غير مؤبد، فمنه إجارة ومنافع المالية المستثنات في العقد مدة معلومة. الإجارة. الإجارة. نعم. فمنه إجارة ومنافع المالية المستثنات في العقد مدة معلومة، ومنه ما هو غير مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال. طيب، العارية على وجه، والوجه الثاني وهو المذهب أنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع، وفرق بين الذي يملك الانتفاع والذي يملك المنفعة. الذي يملك الانتفاع ليس له حق إلا أن ينتفع هو بنفسه، فلا يعير غيره ولا يؤثر غيره، ومالك النفس له أن ينقله إلى غيره بعارية أو غيرها. المذهب أن العارية يملك المستعير فيها الانتفاع دون النفس. طيب، كذلك الإقطاع، إقطاع الاستغلال، إقطاع الاستغلال لا إقطاع التمليك، هو أن الإمام يقطع هذا الرجل قطعة من الأرض يختص بها، مثل أن يقول لك هذا المكان تبيع فيه، تبيع فيه السلع، فهذا الرجل يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، وعلى قول آخر يملك المنفعة وعليه فيجوز أن يؤجره غيره، وعلى القول الأول لا يجوز. نعم نعم. منافع المبيع المستثنات، مثل لو بعت عليك البيت واستثنيت سكناه لمدة سنة، فهنا أنا أملك المنافع ولا أملك البيت. نعم. النوع الرابع ملك الانتفاع المجرد وله منها ملك المستعير، فإنه يملك الانتفاع على المنفعة إلا على الوالد بن منصور عن أحمد أن العارية المؤقتة تلزم كما قال الأصحاب، ويمكن أن يقال لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجوب الوفاء لبدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة. وهذا هو الأقرب، يعني يكون إنه مثلا أن العارية مؤقتة لازمة لا يدل على أنه يملك المنفعة، إذ قد يقال إن اللازم هو تمليكه الانتفاع. مثال ذلك، أعرت هذا الرجل، أعرته هذه الفرش لمدة 7 أيام لأن سيأتيه ضيوف يحتاج إلى فرش، فقد أعرتك هذه الفرش لمدة 7 أيام، هل نقول إنه مالك للمنفعة؟ الجواب لا، صحيح أنه مالك للانتفاع، لكنه يلزمه أن يفي بوعده وأن تبقى هذه الفرش عند هذا الرجل لمدة 7 أيام. نعم. ومنها المنتفع بمن في داره من وضع خشب وما في دار ونحوه، وإن كان بعقد كلف فهو إجارة. ومنها إقطاع الأرفاق كمقاعد الأسواق ونحوها، ومنها الطعام في دار الحرق الفرد قبل حجازته يملك الغانم والانتفاع به بقدر حاجه، وقياسه الأكل من الأسرة والسماء المعلق ونحوه. ومنها أكل الضيف لطعام وضيفه، فإنه إذا حكم مقرأ لا يحصل به الملك بحال أن مشهور عندنا، وأن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارات، وأن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارات وينزل على أحد قوليه، إما أن الضيف لم يكن ما قدم إليه. أنا أحرق منك. وينزل على أحد قوليه إلا أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك. وهذا الثاني هو الأقرب أن الكفارة إطعام وليس بتمليك. ولهذا يزيد على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمين أن يصنع طعاما ويدعو إليه أسلم، فإذا طعني فقد برئت ذمته ولا يحتاج إلى تمليك. في أكل الضيف للطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة؟ الانتفاع. ولهذا لما قال الضيف أنا لا أريد الأكل أعطني الضيافة بروح أبيعها، فإنه يقول لا أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. نعم. ومنهما عقد النكاح وتربية إدارات الصالحين ولده، هل هو الملك أو الاستجابة؟ هل قائم هو الملك ثم ترددوا؟ هل هو ملك منفعة الملك أو ملك الانتفاع بها؟ وقيل من هو الحل بل الملك، ولهذا يقع الاستنفاع من جهة الخلدة مع أنه لا ملك لها. وقيل بل المعقود عليه الجواب كالمشاركة، ولهذا فرق الله سبحانه بين الجواز وملك اليمين. وإليه من يسلك سبيل الدين يكون من باب المشاركات دون المعاوضة. وهذا الأخير لا شك أنه هو الأقرب، بل هو المتعين، لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد. وإن كان الأصل أن الزوج معقود له، ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر. فالصواب ما مال إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك، بل هو استمتاع حاصل بين الزوجين، فهو من باب المشاركة وليس من باب التملك. نعم. يعني أقطعه الإمام شيئا يتفق به إذ مقاعد الأخوة. الآن عندنا مثلا النبي الآن إذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا وقال يا فلان لك هذا وفلان له هذا وفلان له هذا، كله معروف الآن، توزع المحلات كل واحد يرتفق بالمكان الذي يعين له، هذا ملك انتفاع. قاعدة 93 هل يلحق بالواجب بالشرع؟ هل يلحق بالواجب بالشرع؟ هل الواجب بالشرع بالنذر كالواجب بالشرع؟ نعم، في خلاف ما قال المؤلف. يتنزل عليها ويترتب عليه مسائل، مثلا الاولى الاكل من اعطيه النذر وفيه وجهان، واختار ابو بكر الجواب، وهذا هو الصواب.